احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد قد يسأل سائل سؤالا: ما الفرق بين معصية ادم ومعصية ابليس؟ السؤال وجيه لان كلاهما عصى الله عز وجل. نهى ابانا ادم وامنا حواء ان ياكل من الشجره. طيب ابليس ابى ان يسجد لادم، دي معصيه ودي معصيه. هل هناك فرق بين معصيه ومعصيه؟ يعني هو في معصيه صغيره ومعصيه كبيره؟ طبعا في معاصي، في صغائر وفي كبائر، بس في قاعده. يعني كما قلنا من قبل ونقول: لا صغيره مع اصرار. لو اصر على الصغيره تصبح الصغيره كبيره، ولا كبيره مع استغفار. الكبيره يستغفر الانسان ويقلع عن الذنب ويندم على ما فات ويعزم على عدم العوده ويرجع الحقوق الى اصحابها بفضل الله عز وجل، كما ان الثوب اذا اتسخ يغسل ويعود ثوبا نظيفا مره اخرى. هكذا هو القلب. بس في نقطه مهمه، الناس في البيوت لو عندي صحن او طبق او اناء في بقايا طعام، لو انا اخذت الطعام بقيته فورا ووضعته تحت صنبور الماء يصبح نظيفا بسهولة. لو تركت هذا الاناء اياما اسبوع وجفت فيه بقية الطعام تنظيفه يصبح اصعب. هكذا اللي بيستغفر اول باول، وهكذا اللي هو بيترك المعاصي ترين على قلبه. ولذلك من عظمة هذا الدين ان ربنا جعل لي كل كم ساعة كأنما اعيد غسل للقلب بالصلاة. يعني مثلا اصلي الصبح وبعدين نعمل ما يوجب في ذنوب يجي صلاة الظهر فنمحو ما صنعناه، وبعدين العصر، بعدين المغرب، بعدين العشاء، بعدين اول ما خلص الصلاة استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. يعني ايه؟ يعني انا بغسل اول باول اول باول. فدي مهمة جدا. طيب تعال الى الفرق بين معصية ابونا، معصية ابينا ادم، ومعصية هذا المجرم ابليس. معصية ابليس قائمة على كبر، ومعصية أبينا آدم قامت على جهل. ليه؟ لأن إبليس من إجرامه أنه أقسم لأبينا آدم ولأمنا حواء وقاسمهما، يعني أقسم لهم إني لكما لمن الناصحين. ده أنا ناصح لكم. أبونا آدم ظن أن في حد مخلوق يقسم بالله وهو كاذب. يعني حتى الفطرة الغرب لما ترك فطرته تعمل في مساحة معينة يقول لك ايه؟ انت تحت القسم، يعني لا يجوز الكذب. طب ده احنا من الواجب احنا كمسلمين اولى بايه؟ بان الانسان في انواع من اليمين، في يمين لغو وفي يمين يكفر عنه وفي والعياذ بالله يمين غموس. طب ايه اليمين اللغو؟ يعني واحد كده يعني يجري ذكر لفظ الجلالة على لسانه، والله يا شيخ ده كده، والله لا تشرب دي، والله تاكل دي، والله هذا لغو. وبس في نقطة، من كان حارفا فليحلف بالله او ليصمت، هذا امر. الامر الثاني، لا داعي لان يجعل الانسان الايمان على ايه؟ على لسانه. لا في داعي. انت المؤمن لا يقسم لا صادقا ولا كاذبا الا اذا طلبت منه القسم في محكمة في شهادة معينة. طيب في يمين لغو وفي يمين له كفارة. يعني اخوك اغضبك، عمك اذاك، عمتك قالت فيك كلمة او في ابيك كلمة لم تعجبك، فتقسم بالله تقول والله ما انا اروح ازور عمتي دي ابدا، بالله انا سوف اقاطع اخي هذا طوال العمر. بعدين تفتح تلاقي الشيخ عمر على الشاشة، الشيخ فلان، تعرف رحت المسجد سمعت خطبة الجمعة، درس علم، نصيحة اخ، وجدت ان اللي انت عملته ده اسمه قطيعة رحم، ومن قطع الرحم قطعه رب العباد. يا رحم ألا يكفيك أن من قطعك قطعته ومن وصلك وصلته؟ يا الله، يعني ربنا يصل من ايه؟ من وصل الأرحام. طيب اكتشف أن القسم ده لم يكن في مكانه، أعمل ايه؟ أروح أكفر عن هذا اليمين، أصوم ثلاثة أيام، أو يعني أطعم 10 مساكين، أو أصوم إيه؟ 3 أيام، مش ضروري متواصلة. يبقى اسمه ده كفارة اليمين، يبقى يمين له كفارة، خلاص؟ ويمين له، ما فيش مشكلة. في بقى نوع الأخطر، اليمين الغموس، ده دخلنا نجي الكلام إيه؟ وقاسمهما. اليمين الغموس هو سمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في النار. ليه؟ لأنه بيقسم وهو عارف أنه كذاب. يا الله، هو بيقسم وعارف أنه يكذب. هنا مصيبة كبيرة. يعني هنا المصيبة أن أنت تقسم وأنت تعلم أنك كاذب، والعياذ بالله. هذا يمين غموس لا كفارة له إلا طبعا بالعمل الصالحات والإكثار والندم وعدم العودة والتصميم على إيه؟ على ألا أقول هذا مرة أخرى. لكن المؤمن لا يقسم لا صادقا ولا كاذبا. المهم نعود الى ما طرحناه في بداية الحلقة، ايه الفرق بين معصية ادم ومعصية ابليس؟ قلنا ان ادم قام على غرر به، فالانسان اللي مغرر به ان ابليس قاله لو اكلت من الشجرة دي، يعني دي الشجرة المحرمة، لو انت اكلت منها تنقلب انت وزوجتك حاجة من اتنين، او اتنين مع بعض، تكون ملاك طاهر لا يعصي وتخلد في الدنيا. فلما سمع ابونا ادم اغواء ابليس جاله عن هذا الطريق اكل من الشجره، ايه اللي حصل؟ بدت لهما سوءاتهما. يا الله، بدت العوره تنكشف، الستر شال، فكان ابانا ادم فورا بدا دخل ايه؟ في دور الندم. والندم اول خطوة جميلة من خطوات التوبة. فانت لما يعني لما تعمل ذنب وتندم عليه، قال بعض العلماء غفر لك وان لم تستغفر. لان الندم ده، لان انا اخطأت، انا تعديت الحدود، انا خرجت عما هو مسموح لي، لا يجب ابدا ان اصنع هذا. فبالتالي سبحان الله، الندم، ندم ابونا ادم إن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. أصبح الآن الندم أول خطوة، فدي مهمة جدا. كلنا خطأون، كل بني آدم خطأ. فإحنا بالله عليكم يعني أبنائي من المشاهدين والمشاهدات، لما الإنسان يذنب فورا يتوقف ويراجع حساباته ولا ينظر إلى صغر الذنب، يقول يا عم دي صغيرة، يعني أنا عملت غلط؟ لا، يعني الصغيرة، ولكن في حق من؟ في حق من؟ انا لا استطيع ان اصنع صغيرة في حق مديري في العمل، في حق ابي او امي، فما بالنا بالله عز وجل. يبقى الانسان لا ينظر الى ايه؟ الى حجم الصغيرة، ينظر الى عظم من يعصيه. هذا امر، فالامر بهذا المنطق. واحد من الصالحين ماشي مع المريدين، ففجأة في ناس ساكنة في الطبق الثاني ربت رماد، فوقع على ثياب الشيخ وهو رايح يلقي الدرس، الشيخ بالذات رمد بقيت يعني نار مطفأة. فالمريدين غضبوا، التلاميذ كيف يعني؟ قال الرجل: من استحق النار وصلح بالرماد يجب ان يشكر الله. شوف الرجل ختم منطقي، ده انا مذنب لدرجة ان ذنب الذنوب دي توصلني الى النار، انا يبقى في بقية رماد يعني هي ده ايه؟ ده شيء طيب بالنسبة، اعتبر ان دي ايه يعني درجة ترقي، سبحان الله. وهكذا الصالحون الذين يضعون انفسهم موضع الايه؟ التواضع المستمر، سبحان الله. عطاء بن رباح كبير التابعين لما افاضوا من عرفات قالوا: يا عطاء، هل انت تظن ان الله قد غفر لنا في الحج يعني ده؟ قال: انا كنت على يقين ان يغفر الله لكم لولا ان بينكم عطاء. يا الله، يعني المؤذي هو يكون على نفسه كده، وده ايه سيرته العطرة؟ كان هو وزوجته وامه بيعيشوا في بيت، فكانوا يقسموا الليل ثلاث اقسام. زوجته تقوم اول الليل وبعدين توقظ امه تقوم الثلث الثاني، وبعدين الام توقظ عطاء يقوم الثلث الايه الثالث. ماتت امه فقسم الليل هو وزوجته، هو يقوم نصف وهي تقوم نصف سواء الاول او الاخير. فلما ماتت زوجته عاش عطاء 10 سنوات في اخر حياته يقوم الليل كله كي لا ينطفئ ذكر الله في بيت عطاء. شو الناس هو العطاء ده يقول انا كنت واثق ان ربنا هيغفر لنا في عرفة لولا انني بينكم انا كثير الذنوب. هكذا الانسان لا يدعي لنفسه انه ابو بكر ولا انه عثمان ابن عفان. المهم معصية ابينا ادم معصية بعد ما عملها ندم وسارع فغفر الله له، يعني فتح له باب توبة، فتح لنفسه باب توبة. ما الذي صنع ابليس؟ لم يستغفر ولم يرى ان نفسه عاصيا، بل قال لأغوينهم اجمعين، انا اغويهم واجيهم عن ايمانهم وعن شمائلهم ومن امامهم ومن خلفهم سبحان الله ومن بين ارجلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. يا الله تعطي الولد لا يشكر، الزوجة لا تشكر، الزوج لا يشكر، سبحان الله. عندنا ايه حال التمرد، ليه؟ لان الشيطان يتملك فينا، مش لقوة الشيطان، لا لا تظن ان العدو غلب ولكن الولي هو الذي اعرض. ما تفكرش ابدا ان العدو قوي، ان كيد الشيطان كان ضعيفا، ومع كيد الشيطان الضعيف نتوقف حتى نقوي نحن عزائمنا وايماننا. ونلتقيكم ان شاء الله بعد الفاصل، كونوا معي باذن الله، اهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، وكنا قد توقفنا عند كيد الشيطان الضعيف، وقلنا إن العدو ما غلب ولكن الولي هو الذي أعرض. يعني إيه؟ يعني المناعة الإيمانية اللي عندنا ضعيفة، ولو كانت المناعة الإيمانية قوية لن نكذب ولن نسرق ولن نرتشي ولن ننافق الناس ولن ننحني إلا لغير الله ولن نضيع حياتنا في المحاكم وفي الشكاوى ضد الناس وفي رفع القضايا وفي الحقد والحسد والغل والضغينة والكبر والتعالي على خلق الله والخوض في الأعراض. هذا كله أو هذه كله أمراض اجتماعية لا تفتك بالإنسان فقط، تفتك بالمجتمع كله، لأن انتشار المنظومة إذا سميت هكذا منظومة الذنوب أو منظومة البعد عن الله عز وجل، يعني أنا أرى والله أعلم أن دي خطيرة على تقويض الكيان الاجتماعي المجتمع، لأن الكيان الاجتماعي المجتمع يقوى بصلته بالله سبحانه وتعالى. يعني أرنولد توينبي المؤرخ المعروف يقول درست 52 نوع من المدنيات، يعني تاريخ المدنيات والحضارات، وجدتها انهارت كلها 52 مدنية وحضارة عندما انهار فيها الجانب الأخلاقي، الجانب الايه الاخلاقي، واذا يعني واذا اصيب القوم في اخلاقهم فاقم عليهم مأتما وعويلا، فانما الاخلاق انما امم الاخلاق ما بقيت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهب. طبعا الامم بخلقها، الامم تقوم على العدل، العدل اساس الملك، الامم تقوم على خلق شعبها، خلق ناسها، تعامل الطيب ما بين الحاكم والمحكوم، هذه هي الايه؟ هذا هو بقاء الامم. اما هذه الامم عند انهيار الجانب الاخلاقي، اي حضاره في التاريخ، اي مدنيه في التاريخ، اي سبحان الله سيره ذاتيه لاي حضاره من الحضارات تنهار عند انهيار الجانب الاخلاقي. فابليس كيد ضعيف نعم، ولكن عندما يجد ضعف المتلقي، ضعف الانسان الايماني، النور يخبو. وانا فرضنا جدلا ان انا جيت عند بيت كده وغلقته ومفيش تهويه ولا ضوء ولا غيره، بالله عليك ما الذي يمتلئ بعد 10 سنوات في البيت ده؟ يمتلئ بايه؟ بالعنكبوت بالعناكب والعقارب وربما الحيات وربما الخفافيش طبعا. لكن لو فتحت النوافذ والهواء والشمس دخل سبحان الله العظيم وهوينا البيت كده وشعرنا ان في ايه تيارات هواء داخله والشمس ساطعه والنور بتاع، تهرب هذه الحشرات والهوام الضاره و لا تجد حول البيت الا البلابل والعصافير. هكذا قلب العبد. قلب العبد لما يكون خرب من كثرة الذنوب والظلم والمبادئ الهدامة والافكار التي تهدم المجتمعات ولا تبنيها، تعشش فيها كل الافكار السيئة، عقارب الهوى وحيات الحقد والحسد، هكذا تفتك بالمجتمعات عندما تنهار فيها الجوانب الأخلاقية. فأبونا آدم أدرك أنه أخطأ، دخل على الطريق. طيب إيه اللي يهم واقعنا في هذا الأمر؟ أن الإنسان عندما يخطئ أول شيء يعلم أن الله قد رآه، يقول يا الله، يعني بالله عليك هل تقبل أن تأتي بمعصية وطفل صغير عند 4 سنوات يراك؟ لا ابدا، لا تتمنى. لماذا؟ لان لا تريد ان تفضح، لا تريد ان تكشف، ان يكشف امرك. فالعبد المؤمن الصالح يا اول ما يذنب يقول يا الله رب العباد رآني، هذا امر. طيب ومادام رب العباد رآني يبقى ادخل على مرحلة الحياء، استحي من الله حق الحياء. لما ادخل على مرحلة الحياء هيدخلنا الحياء على الندم، وندم في ذات التوبة. الندم يدخلنا على مرحلة التوقف عن الذنب. المعصية دي لا، حرام، خلاص اتوقف. يعني العجيب يقول لك يا اخي والله يا راجل اتق الله، ده احنا في نهار رمضان. الله، طب انت في ليل رمضان عايز تعصي يعني ولا ايه؟ ما هو ليل رمضان زي نهار رمضان، بس هو نهار رمضان كان فيه صيام. بين رمضان المباح لك الاكل والشرب الحلال، لكن مش مباح لك المعصية سواء في ليل رمضان او اي ليل، لا في نهار رمضان ولا ليل رمضان ولا رمضان ولا غير رمضان، مباحة المعصية، المعصية غير مباحة. فبالتالي انا لما اذنب اولا اعلم ان الله قد رآني، استحي من الله سبحانه وتعالى. بعد حيائي من الله عز وجل يجب ان ابحث عن الندم. فاذا ندمت واقلعت طبعا عن الذنب وندمت، اعزم على عدم العودة. بس في نقطة، الركن الرابع المهم اللي الناس غافلة عنه في مسألة التوبة، ارجاع الحقوق الى اصحابها. ازاي يعني؟ هضرب لكم مثال بسيط خالص. اللسان هذا الذي يعني كما كان عمر يدخل على الصديق مرة وجد عمر ابا بكر وقد امسك لسانه. ما هذا يا خليفة رسول الله؟ ايه اللي بتعمله ده؟ قال هذا يا عمر الذي اوردني موارد التهلكة. اللسان ده اللي ايه؟ اللي ضيعني او اللي ايه خلاص. ابو بكر ما كان يتكلم كثيرا، ده احنا ما شاء الله علينا. المهم تعالى اللسان، دخلت عليك الايام الطيبة دي وانت اغتبت تقريبا 1000 شخص. لو ان 1000 شخص دول يوم القيامة كل واحد منهم اخذ منك 100 حسنة بس، 100 بس، او 1000 حسنة، 1000 في 1000 ادي 1,000,000 حسنة. انت بالله عليك في حياتك كلها عملت كم حسنة؟ طب اعمل ايه في موضوع الغيبة؟ انا ذكرت فلان لانني مثلا لانني ابغضه، كل ما اجلس في مكان اقول ده عمل وسوى وعمل وسوى. طيب اسم الذين لم يروا فلان او اننا كلام مقنع لهم اقتنعوا ان فلان ده سيء فصار امامهم صغيرا، انا صغرته هدمته خلاص. فلما هدمته انا عايز اتوب. طب اتوب ازاي؟ هم انا الاول هاقلع عن غيبته مرة اخرى، وهي اسمها غيبة مش غيبة. لا، الغيبة فلان غاب اختفى عننا، لكن اسمها غيبة. والغيبة في الاسلام كما قيل اشد عند الله من 36 زانية، فربما يزني الزاني فيتوب فيتوب الله عليه، الا المغتاب لن يتوب الله اسمع اخاه المسلم. فانا اول شيء هذا الانسان الذي اغتبته انا صغرته، اول شيء اعمل ايه؟ هنتهي عن غيبته، نمرة واحد، واندم على ما صنعت، نمرة اثنين، واعزم على عدم العودة، نمرة ثلاثة. طب كيف ارجع لهذا المغتاب حقه؟ مش هروح اقول له يا فلان انا اغتبتك وتخلى. طبعا لا، هذا تفسد الاواصر الايه الاجتماعيه. امال نعمل ايه؟ اللي ارى والله اعلم ان كما هدمته ابني. ازاي زي ما هدمته ابني؟ يعني انا صغرته امام الناس، صغرته طب لمدة 5 سنوات لازم ابنيه واعظمه 5 سنوات. هي كده بقى، مش معقول انا اهدم الانسان واصغر من حجمه واقلل من شأنه واشوه صورته واسيبها كما هي. ما ينفعش. ولو انا تبت الى الله، طب وهذا الرجل او هذه المرأة؟ كل ما اجلس في مكان ذكرته بالسوء اقول الله يا اخواننا الحقيقة انا كنت مخطئ حق فلان، حقيقة هو ما كانش كده، انا كنت فاهم غلط، هو افضل، هو اجمل، هو احسن خلقا من هذا، هو وهكذا. يبقى ابنيه كما هدمته، ها دي التوبة. والله ده مهم جدا هذا الكلام، وإلا المواسم دي تأتي علينا كده من غير ما نستفيد، هذه كارثة كبيرة. أنا أرى والله أعلم أن العبد المؤمن إذا أراد أن يتوب من مثل هذه الذنوب، الركن الرابع ده مهم، مش الإقلاع والندم وعدم العودة مرة أخرى، هم دي أركان التوبة، لا، وإرجاع الحقوق إلى أصحابها. طيب، واحد له 4 بنات أخوات، تركهم كلهم أبوهم ومات وترك تركة اقتنصها الأخ، ولم يعطي البنات شيء إلا الفتات، واستمرت الحياة واستثمر ماله وأصبح من أصحاب الأموال. كيف يتوب من هذا المال الذي أخذه من حرام؟ خلي بالك، يعمل إيه؟ أول شيء يعتبر كأن التركة قسمت اليوم. نفرض الاب مات من 10 سنوات، الاب مات من 10 سنوات واصبح الالف اللي دخلت الى حسابي صارت مليون، صارت 100 ألف. خلاص، ال100 ألف دي مبنية على 1000 حرام. يا الله، طب اعمل ايه؟ قال اجي ارضي اخواتي بنسب، النسب دي تساوي حجم المال المستثمر عندي من 10 سنوات، فاللي كان بألف من 10 سنوات أصبح اليوم ب20 ألف. هي كده؟ يعني أنا أرى والله أعلم، مثلا واحد قدم شبكة لزوجته، مثلا يعني، أو كتب لها مؤخر صداق مثلا 20 أو 50 ألف من 30 سنة، ال20 ألف دي من 30 سنة كانت تشتري شيئا كبيرا، ال20 ألف بمسألة التضخم اليوم لا تساوي 20 ألف، فمش مش قيمة المكتوب، إلا إذا كان المكتوب ذهبا. الذهب قيمته معروفة، أنا لها 10، لها 20 مثقال، لها 50 جرام، لها 100 جرام، لها 0.5 كيلو، لها 1 كيلو جرام. يعني إذا يعني دي قيم، إما أن يعني أعدل القيمة المكتوبة بقيمة الذهب ويسويه ذهب في هذا الوقت وبعدين أعطيه، لان احيانا بعض الدول العمله بتاعتها بتنهار نتيجه الحروب او احتلال او غيره، العمله تنهار. فبعد ما هو كان كاتب على نفسه 50 ألف، ال50 ألف الان قد لا تشتري في هذه الدوله مثلا، او في يعني في دوله معينه من الدول اللي حصل فيها انهيار اقتصادي، قد لا تشتري دجاجتين او 5 كيلو من اللحم. يبقى اذا لابد ان ينظر. شوف، الظلم ظلمات يوم القيامة، ومش داعي للايه؟ للشطارة والذكاء والتذاكي، لأن الله عز وجل عدل. فالإنسان كما يحب أن يصنع بابنته أو بنات الناس، وما أحب أن يحدث مع أختي يجب أن نحدثه مع أخوات الناس، لأن احنا كما أن لنا بنات أو للناس بنات وأخوات، أيضا لنا بنات وأخوات. وأنا أحب أن لا يظلم أحد ابنتي ولا أختي، برضو لا نظلم الناس. ويا سيدي يبقى خليها عليك انت، يعني انا علي 20 يا عم خليهم 25، انا علي 30 يا عم خليهم 40. مش الراجل يقبض راتب ويجي الزوجه تاخد منه نفقه، يبتدي يقدم ان علي ديون ومش عارف ايه، وفي الاخر خلاص القاضي مسكين عنده اوراق، يقول هي الزوجه تاخد 5 مع انه هو بياخد 50. طب كيف تاخد 5؟ فشوف الانسان لا داعي لان يتذاكر، انا ممكن انا اضحك عليك وانت تضحك عليا، لكن هل نضحك ويعني نلف ولا دور على رب العباد عز وجل؟ انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. وسبحان الله، يعني هؤلاء يعني لهم مكرهم والله خير الماكرين، ومكر العبد لف ودوران، ومكر الله احاطه وشمول. فانا عشان اتوب من الذنب لابد من ارجاع الحقوق الى اصحابها. فيش واحد يقول ايه والله اصل ابويا ترك المصنع هذا وبعدين او المحلات التجارية دي واخوات البنات لا يجدن التجارة ولا يجوز ان نعطي الغريب اللي هو زوج الاخت. الله لا اله الا الله, هو اصبح غريب, ده واخد اختي متزوج بنتي, يبقى كيف هو غريب؟ لكن للاسف يعني الظلم ظلمات يوم القيامة. فانا استفيد من ان الفرق بين معصية ادم ومعصية ابليس ان ادم تراجع وندم وبدأ خطوة جديدة وغفر الله له وفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. اما ابليس فما خطرت المعصية, او يعني مش خطرت, هو زين لابن ادم ولكنه لم يعترف بخطئه ولم يستغفر ولم يتوب. في نقطة مهمة جدا وننهي بها الحلقة, في ارتكاب المنهي وفي تكسير وعصيان الامر. ارتكاب المنهي عند الله اخف مؤنة واخف ذنبا من تكسير الاوامر. ابليس كسر الامر, امره الله بالسجود فلم يسجد, ده تكسير الامر. ابونا ادم نهاه ربه عن اكل من الشجرة فلما ارتكب المنهي تاب فتاب الله عليه. احبتي في الله, نسأل الله ان يتوب علينا جميعا وان يختم لنا ولكم بالصالحات, ولا تنسون من صالح الدعاء, ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.